بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قوله تعالى وإذ واعدنا، ما هو الأصل في المفاعلة؟ أن تكون من اثنين فصاعدا، تضارب زيد وعمر، تقاتل زيد، تشاجر زيد، أحسنت، تطاعنا، فالأصل أن تكون من اثنين فصاعدا. لكن هنا إذا وعدنا ممن المواعدة؟ من واحد، من الله سبحانه وتعالى. وعد موسى في هذه الفترة الزمنية أن ينزل عليه كتابا على ما ذكر في التفسير. أحسنتم. هل تذكر لها نظيرا أن المفاعلة تكون من واحد في كلام العرب خلاف الأصل؟ سالم؟ نعم، عاقبت النص عافاك الله، طارقت النعلة. ما معنى طارقت النعل محمد؟ أي جعلت بعضه فوق بعض. تذكر له شاهدا من القرآن أن المطارقة تكون بهذا المعنى؟ نعم، أحسنت. قول الله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات بعضها فوق بعض. سبع طرائق أي سبع سماوات بعضها فوق بعض. أحسنت. كلمة موسى ما هو أصلها؟ عندك موشى. أحسنت، أصلها موشى، فعربتها العرب فقالوا موسى. وأصل مو الماء، وشاء الشجر. أحسنت، فالعرب استعملتها وقالت موسى، عربت هذه الكلمة فأبدلت الشين سينا. قوله 40 ليلة، ما هي أوجه العرب أنور فيها؟ نعم، إذ وعدنا موسى 40 ليلة، ما يعرب 40؟ هنا مفعول مطلق، أي مواعدة 40. أقرب من هذا أنور، ذهبت للبعيد. مفعول به وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أي تمام 40، فهي موعودة، موعود بها، فهي مفعول به وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. لا يصنع أن تكون ضربا هنا لأنها موعود بها، وقيل ظرف على أنها صفة مقدر محذوف، ظرف وهو صفة مقدر محذوف، أي وعدنا موسى أمرا كائنا في 40 ليلة. فأقرب الأقوال عندهم أنها مفعول به لأن 40 موعود بها، فلا يصلح أن تكون مفعول فيه أي ظرف، لأنه ليس المقصود مفعول فيها شيء وإنما وعود بها تمام 40. هذه على ما ذكر النحاء. أيهما متقدم في الخلق، الليل أم النهار؟ عمار، الليل متقدم في الخلق قبل النهار، والدليل وآية لهم الليل إن نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، في الليل قبل والنهار مسلوخ من الليل. سنتا، ولأجل ذلك قيل 40 ليلة ولم يقل 40 يوما، إشارة إلى تقدم الليل في الخلق على النهار. هذا قول. وقول آخر أن الله قال 40 ليلة وإذا وعدنا موسى 40 ليلة، إشارة إلى تقدم الليل في الخلق على النهار، فجاء العدد بليلة. هناك قول آخر أنور. نعم أحسنت، لأن شهور العرب وضعت على سير القمر. والهلال معروف إنما يحل بالليل. وقيل هو نفس هذا الذي تقدم، يعني أن الظلمة أقدم من إيش؟ من الضوء، خلق الليل قبل النهار، فقدمت الليلة هنا 40 ليلة. فهذه أقوال في قوله 40 ليلة ولم يقل 40 يوما. بسم الله. قال رحمه الله: وخلق الليل قبل النهار. قال الله تعالى، لا زلنا مع قول الله سبحانه وتعالى مع تفسير قول الله جل وعلا من هذا التفسير النفيس المختصر للإمام البغوي رحمه الله تعالى الشافعي المذهب السلف المعتقد: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فأخذنا شيئا يسيرا مما يتعلق بتفسير هذه الآية، فنواصل ما بقي من تفسير هذه الآية. قال رحمه الله: خلق الليل قبل النهار. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وذلك أن بني إسرائيل لما آمنوا من عدوهم ودخلوا مصر، قال الوجه أن يقال دخلوا الأرض المقدسة، صدق، دخلوا الأرض المقدسة ما دخلوا مصر، هذا هو الوجه وهذا هو الأقرب في التفسير، أنه قال ودخلوا الأرض المقدسة لما آمنهم الله، خرجوا من مصرهم، هم خرجوا من مصر، تابعهم ذاك الطاغي وهو فرعون فأخرجهم من مصر، ثم آمنوا بعد ذلك ونجاهم الله من فرعون من عدوه وأخرجهم من البحر سالمين، فدخلوا الأرض المقدسة، هذا هو الوجه أن يقال ودخلوا الأرض المقدسة، لأنهم خرجوا من مصر ذهبوا أرضا أخرى. وذلك أن بني إسرائيل لما آمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة، فقال موسى لقومه: إني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتوا فيه بيان ما تأتون وما تذرون، أي تتركون ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 40 ليلة 30 من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة، هذا هو المشهور في كتب التفسير وهذا هو المشهور عند جماهير المفسرين، واعدهم 40 ليلة 30 في ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة، هذا الذي اشتهر في كتب التفسير، والإمام سلك مسلكهم في ذكر هذا القول المشهور. وواعدهم 40 ليلة 30 من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة، قال القعدة ويقال القعدة. واستخلف عليهم أخاه هارون، فلما أتى الوعد جاء جبريل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيئا إلا حية، أي أنه صار حيا، إلا حية، هكذا ضبطت بضم الحاء وبيائين حية، أي أن الحياة دبت فيه، لا يصيب شيئا إلا حية، ليذهب بموسى إلى ربه. جبريل جاء بفرس ليذهب بموسى إلى ربه يأخذه على الموعد الذي وقمت له عليه الصلاة والسلام. فلما رآه السامري، وكان رجلا صائغا، أي رأى هذا الفرس الذي جيء به لحمل موسى عليه الصلاة والسلام، فأخذ منه ما تعلمون من أثر الرسول، الله أعلم هذا الذي يذكر. فلما رآه السامري وكان رجلا صائغا من أهل باجرما، هكذا عندي وفي بعض الكتب باجرمي بالياء، عندنا هنا باجرما بالألف، في بعضها باجرمي، والله أعلم في ضبط الحروف المتقدمة هل باجرمي أم باجرمي، يحتاج أن يرجع إلى الكتب الأخرى، وإلا في بعضها بالياء باجرمي وفي بعضها باجرما، لكن بقي في ضبط الحروف المتقدمة التي هي الجيم وما الميم وما قبلها، أما الميم واضح ستضبط بحسب الألف والياء، لكن معنى الراء والجيم فينظر في ضبطها كيف ضبطت، فلم أقف عليها، بحثت ثم هذا ما وجدنا كيف تضبط هذه الكلمة، غير أنها ذكرت في كتب التفسير بالياء وبالألف باجرما وباجرمي. قال: أين تقع الأرض المقدسة؟ في الشام. هذا الذي يظهر. أي نعم، فلسطين هذه الجهات، أرض الشام فيها ما تعلمون من بيت الله سبحانه وتعالى الثالث، من البيوت المقدسة التي يجوز شد الرحل إليها، المسجد الأقصى. قال: وكان رجلا صائغا من أهل باجرمة واسمه ميخا، وقال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان، كرمان بالفتح ثم السكون، كرمان وآخره نون، وقيل بكسري الكاف كرمان، يقال كرمان ويقال كرمان، والأشهر هو الفتح كرمان، وهي بلد فيها خير كثير، وهي قريب من بلاد فارس، قريب من بلاد فارس وفيها خير كثير. قال: وهي بلاد واسعة الخيرات، وافرة الغلات من النخل والزروع والمواشي، فهي بلاد الحمد لله أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وهي من البلاد التي فتحت، فتحها الإسلام ودخلها الإسلام، وفيها علماء أجلاء، وتجد الحافظ ينقل كثيرا عن الكرماني رحمه الله تعالى، قال الكرماني قال الكرماني، وهو منسوب إلى هذه البلدة التي فيها من الخير ما تعلمون، فهي من بلاد العجم. قال: شرقها مكران وغربها فارس وشمالها خراسان وجنوبها بحر فارس. قال: تنسب إلى كرمان بن فارس، هذه البلاد كرمان تنسب إلى كرمان بن فارس ابن طمهورث أو كذا طمهورث، هذا تجده في معجم البلدان وفي غيره. الحاصل أن كرمان من بلاد الله التي من الله عليهم بالخيرات، وهي جهة بلاد فارس، ومنها هذا الإمام الذي ينسبه الحافظ كثيرا للكرماني. قال: وقال سعيد المسيب: كان من أهل كرمان، أي هذا السامر المدبر، كان من أهل كرمان. وقال ابن عباس: اسمه موسى بن مظفر، قال في مظفر. وقال قتادة: كان من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة، سامرة يقال لها سامرة، النسبة سامري سيكون سامرة هكذا، من قبيلة يقال لها سامرة، وكان منافقا أظهر الإسلام، نعم أظهر الإسلام وهو منافق في حقيقة الأمر، ولكن أظهر الإسلام مع موسى وأنه من أصحاب موسى لأجل الوقيعة في هذا الدين والتشكيك في هذا الدين، أي ما عليه موسى وأصحابه من الحق، فهو دخل فيهم ليشكك أصحاب موسى في هذا الخير، فأتى بذاك العجل الذي عبد من دون الله. وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر، فلما رأى جبريل على ذلك الفرس ورأى مواضع قدم الفرس تخضر في الحال، ورأى مواضع قدم الفرس تخضر في الحال، قال: إن لهذا شأنا، لهذا الفرس، فأخذ قبضة من تربة حافر فرس جبرائيل، وظهر القرآن يكفينا. قال: عكرمة ألقي في روعه، أي في خلده ونفسه، الروع بالضم الخلد والنفس، والروع الخوف، والمقصود هنا الروع بالضم في روعه أي في خلده وفي نفسه، ما ألقى ما ألقي، وأما الروع بالفتح فهو الخوف. قال: عكرمة ألقي في روعه، أنه إذا ألقي في شيء غيره. وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون، حتى أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس لهم، فأهلك الله فرعون، هذا كله من الإسرائيليات، هذا كله الذي يذكره من الإسرائيليات التي لا تعتمد في التفسير، فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي في أيدي، لا شك أن معهم حلي، ولكن المدبر السامري صنع ذلك الفرس من هذا الحلي الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو العجل، صنع ذلك العجل الذي عبد من دون الله جل وعلا من هذه الحلي، معهم حلي اصطحبوها في الخروج، لكن هل استعاروها من هؤلاء من أصحاب فرعون فلما أهلكهم بقيت في أيديهم؟ هذا الله أعلم به، وإلا لا شك أنهم خرجوا معهم شيء من الحلي، فأتى ذاك واصطنع ذلك العجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة وصغار أيضا. هذا هو مصير المشرك بالله سبحانه وتعالى، صغار وذلة وخزي في الحياة الدنيا ونكال عذاب يوم القيامة. فهذه أثر المعاصي الشرك، فما دونها أثرها الذلة، آثارها الصغار والهوان على الله سبحانه وتعالى. قال: قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس لهم، فأهلك الله فرعون وبقي تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل. فلما فصل موسى قال السامري لبني إسرائيل، أي ذهب موسى لميقات ربه، قال السامري لبني إسرائيل: إن الحلي التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم. إن الحلي التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة، لا عنده ورع هذا السامري الخبيث، يعني يظهر لهم الورع وهو أبعد ما يكون عن الورع، وهو مشرك بالله لم يتورع عن الشرك بالله جل وعلا، ولكن يريد أن يتلاعب بهؤلاء الأتباع المساكين الذين هم في بداية الأمر في بداية إسلامهم، فأراد أن يتلاعب به وفعلا وافقوه لأنه لم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. فلذلك قالوا: اجعل لنا إلها كما طلب أصحاب موسى أن يكون لهم إلها، قالوا لموسى لأنه في بداية الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد. فهذا مصير الجهال أو مصير الذين هم في بداية الأمر، يتأثرون سريعا سريعا ما يتأثرون، وتبقى الرواسب التي كانت قبل تبقى فيهم، فربما تتوق النفس للرجعة قليلا إلى ما كانوا عليه قبل. فهذا هو الحال. لذلك لما خرج مسلمة الفتح لما رأوا ذاك الذي أعجبهم وكانوا قبل على ما تعلمون، قالوا: جعل لنا إلها كما جعل موسى لأصحابه إلها، كما جعل أصحاب موسى ذاك الإله، جعل ذات نواط، يعني هو إله يريدون يعلقون ويعبدون الله من يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وزجرهم: اجعل لنا ذات أنواط، أحسنتم، اجعل لنا ذات أنواط. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وزجرهم، قال: قلتم ما قال أصحاب موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد أن البادي يا أخوان يحصل منه هذا الشيء، يحتاج لأن يصبر عليه، يحتاج لأن يصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعانجهم ويصبر عليهم صبرا عجيبا، فلكن أن الأمور التي هي منكرة تنتقد عليهم ويوجهون إلى الصواب ويرشدون إلى الصواب. فالبادي يحتاج منا إلى صبر، ربما تصدر منه بعض الأفعال التي لا تحمد، وتصدر منه بعض الأشياء التي أنه ينبغي أن يتنزع عنها ويترفع عنها، لكن هذه بداية الاستقامة. يكاد أكثر من يمر من الاستقامة في بدايته يحصل له هذا يحصل له هذه الهنات ويصدر منه هذا الخطأ، فيحتاج أن يوجه وإلى أن يصبر. وانظر إلى هؤلاء الصحابة، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة الفتح في بداية أمرهم، مجرد ما رأوا تلك ذات الأنواط قالوا: اجعل لنا ذات أنواط مثل هذه، نريد مثل هذه. وهؤلاء أصحاب موسى أثر فيهم هذا المجرم السامري لأنه في بداية الأمر وكانوا قبل عبدا للأوثان وعبدا مثل هذه الأشياء. فلما جاء هذا الخبيث واصطنع لهم ما اصطنع ابتلاهم الله به، ابتلاهم الله به وباشر وافقوه وعبدوا ذلك العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وموسى تعب فيهم، يوجههم للتوحيد، يوجههم للخير، فهذا يأتي مباشرة ويلفهم ويرجعهم إلى ما كانوا عليه من قبل من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. حق أن العوام متعبون، العوام يحتاجوا إلى صبر. هؤلاء عوام لأن مع موسى خرجوا، يعتبرون عوام خرجوا مع موسى، يحتاجوا صابرهم رجع، فإذا بهم يعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. والعوام كذلك يوجههم للثورة، يوجههم لبلاء، يوجههم لمصائب نفتن، المهم يوجههم من يحسنون الظن به، من يحسنون الظن يوجههم إلى ما يريد من الشر. وإن تعلقت قلوبهم بأهل الخير بعد الله سبحانه وتعالى وجههم للخير، وجههم لما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، فهم مساكين يتلاعب بهم الحق، يتلاعب بهم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا وقعت الفتن جعلت العلماء في حيرة ودفع بها ودفع العوام إليها. إذا وقعت الفتن قال تحير العلماء فيها، تحير العلماء فيها ودفع العوام إليها. هذا صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح نعم، ودفع العوام إليها، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله: وكان بنو إسرائيل قد استعار حليا كثيرة من قوم فرعون حتى أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس لهم، فأهلك الله فرعون وبقي تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل. فلما فصل موسى قال السامري لبني إسرائيل: إن الحلي التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم، فاحفروا حفرة فادفنوها، أريد أخذها يصنع ذلك وإنما تحايل عليهم، فاحفروا حفرة فادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه، فيرى فيها رأيه. وقال السدي: إن هارون عليه السلام أمرهم أن يلقوها في حفيرة حتى يرجع موسى ففعلوا، والله أعلم، ففعلوا. فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري عجلا في ثلاثة أيام، فهو رجل صائغ كما تقدم أنه يحسن الصياغة، فأخذ تلك الحلي من الحفيرة التي أمرهم فرعون أمرهم هارون بدفنها، أو هو أمرهم بدفنها ليتحايل عليهم الوصول إلى ذلك الذي يريده، وقد دبره ومكر به. فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري عجلا في ثلاثة أيام، ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب فرس جبريل. المهم يخوان، ابتلاء، ابتلاء، هذا جعل الله له خوار، صوت خوار يدخل ويخرج الهواء ويفعل صوت، أولئك اغتروا ظنوا أنه يعني ظنوه أنه حقيقة، ظنوه أنه حقيقة هذا العجل. المهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم البادين في الإسلام. فخرج عجلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون، وخار خورة، أي صاح صيحة، دخل الهواء من هنا وهنا وصلح هذا الصياح، وخار خورة. وقال السدي: كان يخور ويمشي. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، أي فتركها هنا وخرج يطلبه. الله الله الله، انظر إلى هذا المجرم كيف يضحك على هؤلاء. قال: هذا هو إلهكم وإله موسى، لكن نسي موسى، تركه هنا وخرج يبحث عنه، خرج يبحث عنه، وإلا هو هذا هو إله الذي ذهب يبحث عنه يريد يصل إليه، وهم صدقوا أولئك المساكين. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، لكن نسي موسى، أي فتركوها هنا وخرج يطلبه، وهو موجود عندكم. لا إله إلا الله، كيف ما يضحك عليهم يا أخوان، هذا مجرم، هذا انظر كيف يتلاعبون بهم مساكين، ده ولا عجل إلهكم، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا إيش ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فلا يرون هذا العجل، وين النفع منه وين القول؟ وهذا من أدلة عن السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لو كان إلها لتكلم، الإله يتكلم وهذا ما يتكلم، فلا يرون أنه لا يرجع إليهم، أن لا يرجع، أنه صح، نعم، أن لا يرجع، نعم، احسنت، لأنهم خلفوا مستقينا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. فهذه من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أن هذا الإله معطل عن الكلام، لو كان إلها لتكلم، والإله يتكلم، أما هذا ما يتكلم، كيف يتخذ إلها وهو ما يحسن ولا يتكلم وهو صامت؟ لكن العوام مساكين، العوام ضحايا الصوفية، ضحايا الرافضة، ساكين العوام، والله العظيم أنهم يعني يرثى لحالهم، ضحايا هؤلاء الفجرة من روافض ومن غيرهم، الروافض من غيرهم تجدهم يتلاعبون بهم، يلا معنا نذهب إلى القبر الفلاني، زيارة الحول، زيارة مدري إيش، وهم هناك يطوفون بالقبور، وربما دعية القبور ولا شك في ذلك من دون الله سبحانه وتعالى، وتتحرك لفت السيارات والباصات، وهناك من مثل يلا نزور قبر الحسين، هذا الفاجر حقهم، هذا حسين بدر الدين الذي صنعوا له هذا الصنم، يريدون أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. المهم ضحايا الفتن العوام. وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد، فعدوا اليوم مع الليل يومين، فلما مضت 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة. طيب هذا إن شاء الله يكفينا إلى هنا، وإن شاء الله كما سمعتم من أخينا أبي عبد الرحمن أنها ستكون محاضرة لأخينا الشيخ حسين، وهو من من الله عليه بالوعظ، فعنده خير كثير في الوعظ، نسأل الله أن يحفظه. وأيضا عنده في العلم خير كثير، فهو طالب علم عندنا في دمج مجتهد وعلى خير، لكن فتح الله عليه في هذا الجانب ونفع الله به في يافع وفي غير يافع ما ينزلها من المناطق التي ينزلها. الحق عنده خير كثير، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه، ولعله تكون له كلمة إن شاء الله في العصر هنا إذا يسر الله إن شاء الله وصل إلينا، ستكون إن شاء الله له كلمة في هذا المسجد إن شاء الله، وإلا أخذنا درسنا الذي هو معلوم إلى هنا.